جزء من الثياب، هل تصل كلها أم مكان الإصابة؟ كيف؟ إذا أصاب الفرد جزء من الثياب، هل تصل كلها أم مكان إصابة الفرد؟ مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.